بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الحادي عشر من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. وبينت لكم في الدرس الماضي أن هذه اللام لام الملك، أي أن السماوات والأرض كلها ملك لله عز وجل، وأن الله عز وجل يملك ويتصرف وإليه المصير، وهذا أوسع أنواع الملكية. ومع أنه مالك، ومع أنه قاهر، ومع أنه لا يسأل عما يفعل، لكنه غني حميد، يعني غني مستغن عن عباده، ومع ذلك يعاملهم معاملة يحمدونه عليها دائما. الآن في آية أخرى تلي هذه الآية يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني كلكم يعلم أن محبرة واحدة تكفي الطالبة سنة أو سنوات عديدة، يسود بها عشرات بل مئات بل عشرات مئات الصفحات. فربنا عز وجل أراد أن يبين لنا طرفا من علمه. لو أن كل ما في الأرض من أشجار، والأرض فيها غابات كثيفة جدا، وفيها غابات عذراء حتى الآن لم يستطع الإنسان أن يصل إليها، وأن هناك أشجارا من حيث الأنواع والأعداد ما لا تحصى، لو أن كل ما في الأرض من أشجار أصبحت أقلاما، يعني بريت أغصانها أقلاما، وأن البحر اسم جنس يعني البحار كلها، وتعلمون أن الأرض القارات الخمس لا تزيد عن 29% من مجموع مساحة الأرض، وتعلمون أن في البحار أعماقا كبيرة، هناك في المحيط الهادي وادي اسمه وادي مريانا يزيد عمقه عن 12,000 متر، 4 أخماس الكرة الأرضية، وفي أعماق تتراوح بين 5,000 وما يزيد عن 10,000 متر. لو أن هذا البحر كله المحيطات والمحاطات، المتوسط محاط بينما المحيط الهادي محيط، لو أن البحار كلها المحيطات والمحاطات مع 7 أمثالها كانت مدادا يعني حبرا، وكل ما في الأرض من شجر أقلام، وهذه الأقلام كتبت، والبحار كلها جفت وجاء مثلها بحار، والمثل الثاني جف وجاء المثل الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، يقول الله عز وجل: ما نفدت كلمات الله. الكلمات التي تعبر عن علمه، وأنت ترى أن الإنسان منذ آلاف السنين يدرس ويبحث وينقب ويجرب ويستنبط ويكتشف ويسجل ويبحث، ويقول لك في النهاية بعد آلاف السنين لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. وقد يعقد مؤتمر لأطباء القلب، يقال لك إن في هذا المؤتمر 7000 محاضرة، وكل عدد من المحاضرات في جانب من جوانب القلب، ولا يزال ما نجهله عن القلب أكثر ما نعلمه عنه، وهو القلب. يا ترى عضلاته، طبيعة عضلاته، طبيعة دساماته، طبيعة كهربائه، طبيعة حركته، شيء عجب عجاب. قل مثل هذا في المعدة والجهاز الهضمي، قل مثل هذا في جهاز التصفية، قل مثل هذا في جهاز العضلات. الإنسان كائن عظيم، إنه أعظم ما في الكون. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ والإمام الشافعي يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. تشعر أمام أنظمة بالغة الدقة، يقولون لك إن كل ما في الحياة أساسه الخلية، والخلية عبارة عن جدار وسائل ونواة. هذا الجدار ليس كتيما وليس مفتوحا، يقبل الرشح بين ماء، من ماء الخلية إلى ماء خلية مجاورة، وأن كل سر الخلية في هذه النواة، وأن في النواة نوية، وأن سر السر في النوية، وأن هناك شريط لا يمكن لهذا المجهر الذي بين أيدينا أن يكتشفه إلا بمجاهر إلكترونية. هناك شريط عليه معلومات، قد تزيد معلومات الشريط عن 5000 مليون معلومة مبرمجة في أوقات محددة تشكل المخلوق إنسانا أو حيوانا أو نباتا. الخلية أساس، وحدة وظيفية للكائن الحي، وقد يدرسون في أعوام كثيرة الخلية فقط. ما علم الله عز وجل؟ الآن كشف أنه ليس هناك زمر دموية فحسب، بل هناك زمر نسيجية، وتكاد الزمر النسيجية تزيد عن 2500 مليون زمرة. يعني لا يوجد في الأرض إلا زمرتان فقط متشابهتان. بحوث، كلما امتد العقل البشري وكلما ازدادت البحوث والكشوف أطلعونا على شيء لا يصدق. كنا نعد النجوم عددا، هناك مراصد الآن ترصد هذه النجوم، هناك مراصد ترصدها لا من أشعتها بل من أصواتها. يعني 16,000 مليون سنة ضوئية بين مجرة اكتشفت حديثا وبين الأرض. ماذا أقول؟ ماذا أقول في الفلك أم في الذرة؟ في المجرة أم في الذرة؟ في النبات أم في الحيوان؟ هذا الطائر الذي يطير بجناحين حتى هذه اللحظة لا يستطيع علماء الطيور أن يعرفوا سر هجرتها. بماذا تهتدي؟ أتهتدي بالضوء؟ حجبوا عنها الضوء فسارت وفق المسار الصحيح. أتهتدي بالتضاريس؟ حجبوا عنها التضاريس. أتهتدي بالتعلم؟ عزلوها عن أمهاتها. كلما فرضوا فرضية جاءت الوقائع تناقض هذه الفرضية. آخر فرضية لهجرة الطيور أنها تتحرك بإيقاعات خفية من جهة مجهولة، إيقاعات خفية تتحرك من خلالها. هذا الطائر يقطع 17,000 كيلومتر ويصل إلى عشه، أي زاوية يأخذها؟ هو في جنوب إفريقيا وعشه في دمشق في الصالحية في أحد أحيائها القديمة، في بيت عربي قديم في طرف السقف. كيف ينطلق هذا الطير من جنوب إفريقيا متجها نحو الشمال؟ لو أنه حاد 10 درجة لجاء في العراق، لو حاد 10ها نحو اليسار لجاء في مصر، لو حاد أقل من ذلك لجاء في تدمر. كيف يصل الطير إلى عشه الدقيق؟ وقبل أن يبدأ الطيران يجدد جناحيه تجديدا كاملا، وقبل أن يبدأ الطيران يقبل على الطعام إقبالا عجيبا، ويطير الطائر 86 ساعة من دون توقف. 86 ساعة من دون توقف. ولا يزال علم الطيور في بداياته. قرأت مرة يعني مقالة عن الطائرة، في مقدمة المقالة يقول الكاتب: إن أعظم طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطائر، لا ترقى إلى مستوى الطائر. زوده الله بعظام مفرغة مراعاة لخفة الوزن، والريشة فيها العجب العجاب، فيها متانة وفيها خفة وزن عجيبة، وفيها إمكان تبديلها باستمرار، وبين الجناحين توازن يأخذ بالألباب. ولهذا الطائر خواص، الهواء الذي يستنشقه الطائر أثناء الطيران لا يصل إلى رئتيه فحسب، بل يتغلغل في كل أنحاء جسمه وحتى أظلاف رجليه، لأن هذه القدرة العجيبة في الحركة تحتاج إلى تبريد، وتبريد المحركات علم قائم بذاته. صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا عن الطائر، فماذا عن الأسماك؟ زودها الله بخط في قسمها الأعلى تعرف في أي لحظة أين هي من سطح الماء، جهاز ضغط، أنبوب مفرغ من الهواء، وزودها بجهاز توازن تعرف إلى أين جهتها، نحو الأعلى أم نحو الأسفل، حفرة صغيرة في رأسها وبعض حبات الرمل وأعصاب حساسة، فإذا انتقلت حبات الرمل إلى جهة أخرى إذا هي مقلوبة، تعرف وضعها من هذا الجهاز. الشيء الذي يكشفه العلماء عن مخلوقات الله عز وجل يعني فيه العجب العجاب. لذلك التفكر في الكون، أقول لكم كلاما دقيقا، أقصر طريق إلى الله عز وجل وأوسع باب. إذا أردت أن تدخل من أوسع الأبواب وأن تسلك أقصر الطرق فتأمل مخلوقات الله عز وجل. ابدأ بجسمك، ابدأ بجسمك، هذه العين يخرج منها عصب فيه 900,000 عصب، وكل عصب له غلاف كي تكون الصورة نقية، وفي الشبكية 130 مليون عصية، وفي العين طبقات، وللعين ضغط، وللعين ماء، وللعين عدسة مرنة، لا يتسع المجال للتفصيلات، ولكن العين وحدها يمكن أن تصل من خلالها إلى الله، وأن تعرف علمه، وأن تعرف لطفه، وأن تعرف حكمته، وأن تعرف جماله، وأن تعرف قدرته، وأن تعرف ربوبيته، وأن تعرف ألوهيته. فيا أيها الإخوة الأكارم، حينما قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أراد الله أن يقرب لنا علمه تقريبا عن طريق بعض الأمثال. إن الكلمات التي تعبر عن علم الله عز وجل تنفذ البحار السبعة، تنفذ بحار الأرض كلها، تنفذ بحار الأرض كلها مع سبعة أمثالها، ولا تنفذ كلمات الله المعبرة عن علمه. لذلك هذا هو علم الله، وسوف يأتي بعد قليل الآيات التي توضح لماذا يجب أن نعلم أن الله يعلم. على كل الإنسان أعطاه الله فكرا وسخر له هذا الكون تسخير تعريف وتسخير تكريم، لا ينبغي أن يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام تأكل ولا تفكر، تأكل وكفى، والإنسان الذي يأكل من دون أن يفكر سوف يدفع الثمن باهظا. مرة حدثني أخ مزارع قال لي ضمنت حقل بطيخ، قطفت منه كل يوم شاحنة على مدار 90 يوما. طيب من صمم هذه الفاكهة تنضج بالتدريج؟ القمح ينضج دفعة واحدة، المحاصيل تنضج في وقت واحد، بينما الفواكه تنضج تباعا، في الأولى رحمة وحكمة وفي الثانية رحمة وحكمة. وربنا عز وجل جعل لكل شيء علامة، العنب إذا اسود اسوداده علامة نضجه، والتفاح إذا اصفر اصفراره علامة نضجه، وكل فاكهة وكل نبات أو ثمرة جعل الله لها علامة تدل على نضجها. فما العلامة التي تركها الله عز وجل علامة على نضج هذا البطيخ؟ قال لي هذا المزارع إن بعيد الذنب الذي تتعلق به البطيخة خيط على شكل حلزون، فإذا أمسكه صاحب حقل البطيخ وضغطه إذا انكسر فالبطيخة قد نضجت، وإذا بقي طريا فالبطيخة لم تنضج بعد. هذا التصميم من صممه؟ يعني كون كامل. قلت اليوم على المنبر إن في المناطق الجافة نباتات تختزن المياه، يمكن أن تختزن ما يعادل 3000 لتر من الماء بمجرد أن تقطع بعض فروعها حتى يسيل هذا الماء الصافي العذب. نبات مهمته اختزان المياه، نبات مهمته أن يكون حدا فاصلا بينك وبين جارك، اسمها في علم النبات نباتات حدودية، كلها شوك، خضراء اللون ولها أزهار ولكنها شائكة. نباتات صممت من أجل الظل، نباتات صممت من أجل الصناعة، أنواع منوعة من الأخشاب، نوع للنوافذ يتحمل الحر والقر والمطر والشمس وما إلى ذلك، ونوع للأثاث الداخلي، ونوع طري للمعالجة، ونوع مرن ومتين قاعدة للآلات، ونوع. حدثني بعض الإخوة الذين يعملون في النجارة أن هناك ما يزيد عن 100 نوع من الخشب، ولكل نوع صفاته الخاصة، وميزاته وخصائصه. هذا علم الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الشعر الذي في رأسنا 300,000 شعرة، 300,000، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، وأنت لا تدري. يعني العين، الأذن، اللسان، النطق، لسان المزمار، هذا الذي يعمل ليلا نهارا بلا تعب وبلا كلل، وأنت نائم يجتمع اللعاب في فمك، يتنبه الدماغ، يعطي الدماغ أمرا إلى لسان المزمار فيغلق طريق الهواء ويفتح طريق المعدة فيسقط اللعاب في المري ومنه إلى المعدة وأنت نائم لا تدري. هذه الأجفان تتحرك حركة دورية عجيبة. الذي أردت من هذه الأمثلة الغير منتظمة طبعا، يعني هناك أمثلة من خلق الإنسان، من خلق الحيوان، من خلق النبات، من خلق المجرات، من خلق الذرة، كله إذا درست وبحثت ودققت وحللت تجد العجب العجاب. لذلك يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني حينما كنا من قبل نستخدم الحبر في الكتابة، يعني ألم ومحبرة، من يشتري لتر حبر أنا أعتقد أنه يكفيه طوال حياته هو وأولاده، لتر حبر واحد. أما هنا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحار كلها ضرب سبعة، والأشجار كلها أقلام وكلها تكتب، حتى جفت البحار، جاءت بحار مثلها جفت ما نفدت كلمات الله. الكلمات الدالة على علمه والكلمات الدالة على أمره، أوامره يومية. لأنه هذه الحوين المنوي والبويضة التي عليها 5,000,000,000 معلومة، 5,000,000,000 معلومة مبرمجة. تلاقي الطفل ينمو في البداية له أنف غضروفي قاسم، بعد قليل يصبح لينا، في طحاله كمية حديد تكفيه عامين. في تفصيلات دقيقة جدا في خلق الإنسان، دقيقة جدا في خلق الإنسان. في سن كذا ينمو صدر الفتاة، في سن كذا ينبت الشعر للفتى، في سن كذا يتغير صوت حباله الصوتية. معلومات مبرمجة كلها. إذن كلمات الله الدالة على علمه وكلمات الله الدالة على أمره. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. في دروس سابقة تحدثنا عن معنى أنه عزيز، الشيء العزيز الذي يندر وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. أما إذا وصف الله بأنه عزيز، الشيء الذي يندر وجوده حتى يصبح واحدا، واحد لا شريك له، وتشتد الحاجة إليه. إذا وصف الله بأنه عزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء في كل شيء. الابن يحتاج والده في أشياء كثيرة، ويحتاج من يعمل عنده في أشياء قليلة، ويحتاج صديقا بعيدا في أشياء نادرة، ولكن الله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء. وإذا قلنا عن شيء عزيز يصعب الوصول إليه، إذا وصف الله بأنه عزيز فالوصول إليه مستحيل، بمعنى أن تحيط به، تصل إليه ولا تحيط به. إذن إن الله عزيز حكيم، وحكمته تقتضي أن ما وقع لو وقع على خلاف ما وقع لكان الله ملوما أو لكان نقصا في الحكمة. كل شيء وقع أراده الله، وكل ما أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. إن الله عزيز حكيم، واحد لا شريك له، يحتاجه كل شيء في كل شيء، يستحيل أن تحيط به، تصل إليه وصول معرفة، وصول طاعة، وصول إقبال، أما أن تحيط به مستحيل. يعني هذا تقريب. أحياناً نقول لك لا نهاية، هي كلمة، لكن لو فكرت في اللانهاية شيء العقل يصعب أن يتصورها. تتصور مليون مليون مليون مليون مليون مليون، تتصور واحد يقول مليون مئة سنة والرقم أكبر، هذا محدود. تتصور كيس طحين كل ذرة دقيق مليون سنة، طب كم مليون سنة الكيس؟ تتصور محصول الدقيق بالعالم كل ذرة دقيق مليون سنة، مرفوع على قوة نون، هذا الرقم مضروب بنفسه مئة مرة أو مرات غير متناهية، ومع ذلك العقل ليس في إمكانه أن يدرك اللانهاية. وأنت مخلوق لهذا الأبد الطويل، للانهاية. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا، اشتغلت بالدنيا عن الآخرة، فقد اشتغلت بالخسيس عن النفيس. وهذا هو اللهو في تعريفه الدقيق، اللهو أن تشتغل بالشيء الخسيس عن الشيء النفيس، أن تعمل لحياة فانية وأن تدع حياة باقية، أن تعمل للدنيا وتدع الآخرة. فلذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. ثم يقول الله عز وجل: ما دام الله بهذا العلم وتلك القدرة وهذه الحكمة، قلنا ما نفدت كلمات الله، الكلمات الدالة على علمه، والكلمات الدالة على أوامره، أوامر الخلق، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كلمات العلم وكلمات الأمر. وإن الله عزيز حكيم. وبعد كل هذا، أتعجبون أن يعاد خلقكم مرة ثانية يوم القيامة؟ وبعد كل هذا أتشككون في أن يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ليحاسب عن أعماله كلها؟ يقول الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا يذكرنا بالحديث القدسي الذي تعرفونه جميعا: إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته. هنا الشاهد، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون. يعني أنت إذا توجهت إلى فعل إلى طلب شيء قد تبذل الجهد المضني كي تصل إليه. لو أردت أن تتوجه إلى حلب تركب السيارة المريحة المكيفة وتمضي بك ساعات تلو ساعات حتى تصل. يقول بعض العلماء بمجرد أن تتعلق إرادة الله بشيء يوجد فورا. هذا معنى كن فيكون، زل فيزول. فلذلك ما خلقكم ولا بعثكم، هذا مات في البحر وهذا مات في الجو احترقت به الطائرة، وهذا مات على فراشه، وهذا دفن، وهذا لم يدفن، وهذا تفسخ، إلى آخره. كل هؤلاء الخلق إذا نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. انتهى الأمر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن الأمر كن فيكون. إذا في حقيقة، الحركات والسكنات والنظرات، كل شيء تفعله في الدنيا سوف يعرض عليك، وسوف يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا أخوان، القضية كلها المؤمن يعيش والكافر يعيش، لكن الفرق الجوهري بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يعيش ولا يغيب عنه لحظة أنه سوف يسأل وسوف يحاسب. يعني لذلك أنا إذا تكلمت وأنتم إذا استمعتم، هذا الكلام الذي ألقيه عليكم وهذا الإصغاء الذي يبدو منكم، هذا التوجيه حجة لي أو علي، وحجة لكم أو عليكم. أنا لي حساب وأنتم لكم حساب. كيف يحاسب من يدعو إلى الله عز وجل؟ يقول الله له عز وجل: هل كنت في مستوى دعوتك؟ أمرت الناس بكذا، هل سبقتهم أم توانيت عن ذلك؟ وأنتم لكم حساب. المستمع: استمعت إلى الحق، هل طبقته؟ إذن لا الكلام وحده له قيمة ولا الاستماع وحده له قيمة. الذي له قيمة أن أطبق أنا وأنتم. كلام يلقى على مسامعكم يعد حجة علي إن لم أطبقه، ويعد حجة عليكم إن لم تستجيبوا له، ويعد حجة لي إن طبقته، وحجة لكم إن طبقتموه. فهنا المشكلة. يعني يجب أن تؤمن أنه لا بد من وقفة بين يدي الله عز وجل. لماذا فعلت؟ لماذا تركت؟ لماذا قطعت؟ لماذا وصلت؟ لماذا عاديت؟ لماذا سالمت؟ لماذا كنت لينا في الموقف الذي ينبغي فيه أن تكون شديدا؟ ولماذا كنت قاسيا في الموقف الذي ينبغي أن تكون لينا؟ لما لم تنصف؟ لما لم تعدل؟ لما لم تحسن؟ لما لم تنصح؟ لما لم تستقم؟ لما لم تكن وفيا؟ لما لم تكن مخلصا؟ فلذلك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أن يوم الحشر أيعرف بعضنا بعضا؟ كل إنسان له حساب خاص. أنت تكلمت للناس عن الحق، تعال إلي. لما قلت كذا ولم تفعله؟ لما زهدت الناس في الدنيا وكنت متعلقا بها؟ لما أمرت الناس بكذا ولم تأتمر بما أمرتهم؟ لماذا نهيتهم عن هذا ولم تنتهي عما نهيتهم؟ هذا حساب من يدعو إلى الله عز وجل. من يستمع ألم يبلغك الموضوع الفلاني، الحكم الفلاني، القضية الفلانية، الأمر الفلاني، النهي الفلاني، لما لم تطبق؟ فليحذر كل منا أن يكون العلم حجة عليه، وليسعى ليكون العلم حجة له. إن الله سميع بصير، يعني هو سميع بصير، إذا تكلمت سميع، وإذا تحركت بصير. تكلم بفصاحة ما بعدها فصاحة، وطلاقة ما بعدها طلاقة، واذكر الحجج والأدلة والبراهين، وتفلسف وتمنطق وشقق الكلام، وتفيقه على الناس، وأظهر أنك من أولياء الله الصالحين، كل هذا لا قيمة له. إن الله سميع لقولك، عليم بحالك. تحرك حركة ظاهرة، يعلم السر وأخفى. هو إذا علمت أن الله يعلم انتهى كل شيء. إذا علمت أن الله يكشفك تماما، يكشف كل بواطنك وحركاتك وسكناتك، تزهد من الخلق وتتعلق بالحق. ومن علامة الإيمان أن تدع الخلق جانبا وأن تتجه إلى الله واحدا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم. يعني إذا وصلت إلى مرتبة أن ترى أن الله معك انتهى كل شيء، استقمت على أمره، أخلصت له. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. تحرك، اتكلم، تفلسف، بين، سوف تكشف على حقيقتك، وسوف تقف بين يدي الواحد الديان، لأنه سميع بصير. لذلك البطل ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. البطل بهيئ جواب لكل موقف وقفه. إن كنت موظف لك حساب خاص، ليش عقدت على فلان؟ لماذا بلغت في مشكلته؟ لماذا جعلته ييأس أن ينال الموافقة من أجل أن تبتز ماله؟ أنا أرى كل شيء، أعلم كل شيء، دخلك لا يكفي؟ أهذه حجة كافية أن تبتز أموال الناس؟ إذا كنت طبيبا لماذا بلغت في خطورة المرض من أجل أن يأتي إليك دائما؟ إذا كنت محاميا لماذا تعلم علم اليقين أن هذه الدعوة خاسرة؟ لماذا قبلتها وفي نيتك أن تنبئه بعد سنوات عدة أن الدعوة لم تنجح وأن القاضي لم ينصف؟ إن كنت طبيب، إن كنت محامي، إن كنت مدرس، تعلم أن هذا الطالب لا يمكن أن ينجح، فلماذا تبلغ أباه أن النجاح قريب وقريب؟ لماذا؟ من أجل أن يستمر في التدريس؟ يعني لا ينجو إنسان من حساب الله عز وجل. فإذا كنت بطلا لماذا أعطيت فلانا وحرمت فلانا؟ لماذا حابيت هذا الولد وأعطيته فوق ما أعطيت إخوته؟ يعني كل حركة وسكنة وكل موقف وراء سؤال. فلذلك ما خلقكم ولا بعثكم، يعني بعثكم كخلقكم، كن فيكون في الخلق وفي البعث، وبعد البعث هناك الحساب. إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. مرة ثانية يلفتنا الله إلى بعض آياته لتكون هذه الآيات دالة على عظمته وعلى علمه وعلى وعده ووعيده. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، معنى يولج أي يدخل، ويولج النهار في الليل، يعني تداخل الظل مع النور لا يكون إلا في شكل الكرة. لو الأرض مكعبة الظل الظلام يظهر فجأة والضياء يظهر فجأة، أما هذا التداخل اللطيف، التداخل المديد، التداخل الهادئ، يعني تغيب الشمس، قبل أن تغيب الشمس يضعف الضوء، يضعف نور الشمس، تصفر بإمكانك أن تنظر إليها من دون أن تنبهر، بعدئذ تغيب في الأفق، يبقى الجو مضيئاً، بعد نصف ساعة يدب الظلام، بعد ساعة وربع تقريباً وهو موعد أذان العشاء يختفي النور ويبقى الظلام، فإذا أذن الفجر ظهرت خيوط الضوء في الأفق الشرقي، تزداد هذه الخيوط إلى أن تضيء الأرض قبل أن تشرق الشمس. هذا معنى ألم ترى، يعني هذا الكون بهذا النظام، بهذا الثبات، بهذا التداخل، شمس وأرض وقمر كل يجري لأجل مسمى، يعني ألا يكفي أن هذه التقويم، هذا التقويم، هذه الحسابات حسبت منذ 50 عاما، التقويم الفلاني. طيب بعد 50 عام بيطلع الفجر 3:01 ودقيقة، 3:01. طيب هذه الأرض الكبيرة بحركتها حول نفسها وحول الشمس، ألا لا تقدم ولا تؤخر؟ ما هذا النظام الدقيق؟ ثبات مواعيد الشروق والغروب خلال سنوات طويلة جدا، خلال عشرات السنين، بل مئات السنين، بل آلاف السنين، هذه آية كبيرة. وأنت مطمئن غدا الفجر 3:00، الشمس 4:43، الظهر 11:45، العصر 3:27، المغرب 6:47. طيب هي أي سنة؟ لأي سنة؟ لكل سنة. كل يوم 26 تموز من كل عام الشمس تغيب في الساعة 6:46. ما هذا ثبات هذا النظام؟ أليس آية من آيات الله الدالة على عظمته؟ من 100 سنة، من 200 سنة، من 1000 سنة، ولألف سنة قادمة، يوم 26 تموز بتغيب الشمس الساعة 6:47. بظنوا كل سنة في حسابات؟ لا، مرة واحدة حسبوها تطبعوها كل سنة. ثبات عجيب. إذن ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار بلطف، لأيام الإنسان يكون نايم يتألق المصباح الشديد، فجأة يحس بآلام في عينيه، بانبهار، وأحيانا يكون في ضوء شديد تقطع الكهرباء فجأة، يقع في حيص غيص، يعني ما عاد يشوف بعيونه إطلاقا. لكن ربنا عز وجل بلطف، تغيب الشمس بلطف شديد وتشرق بلطف شديد. ألم ترى؟ أليست هذه آية دالة على عظمة الله عز وجل؟ وسخر الشمس والقمر، يعني العلماء طمأنون الحمد لله، قال الشمس تبقى متألقة ومشرقة إلى 5,000,000,000 عام، 5,000,000,000، اطمئنوا الشمس لن تنطفئ، كثر خيركم، طمنونا. قالوا وهي متألقة ومتأججة منذ 5,000,000,000 عام تقريبا، يعني 10,000,000,000 عام، هذه الوقدة، هذه الشعلة لم تنطفئ، لم تخبو، لم تضعف، لم تذبل، في إنسان عنده جهاز وقود من دون وقود باستمرار؟ ما هذا الإعجاز في خلق الشمس؟ ما هذه الدورة المستمرة في نشر الطاقة؟ والحديث عن الشمس حديث يعني أحد ألسنة اللهب في الشمس يزيد عن نصف مليون كيلومتر، في سطحها 6000 درجة، لكن في وسطها 20 مليون درجة. لو ألقيت الأرض في الشمس لتبخرت في وقت قصير، كلها بخار بالصدر. تتسع الشمس 1,300,000 أرض، تتسع الشمس 1,300,000 أرض، وبين الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، ومع ذلك يصاب الإنسان بضربة شمس ويموت على بعد 156 مليون كيلومتر. وإذا جئت بعدسة محرقها يحرق الورق، نعم، كثير في حالات حريق من الشمس فقط، حريق غابات، حريق صهاريج بترول من أشعة الشمس فقط. نحن على بعد 156 مليون كيلومتر وهي بهذه الحرارة منذ متى؟ من 5,000 مليون عام، وتستمر حسب قول العلماء إلى 5,000 مليون عام قادمة. إذا الشمس كورت، من أمدها بهذه الطاقة؟ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر مسخرة كل يجري إلى أجل مسمى. لا بد من أجل تنتهي به حركة الأفلاك. وأن الله بما تعملون خبير، يعني خبير بالعمل، إنسان يرى العمل، أما إنسان خبير به. قد تقدم مقالة لإنسان يقرأها يعجب بها، لكن هذا الذي قرأها ليس خبيرا بها، قد يعجب بها وفي أغلاط كثيرة، أما إذا عرضتها على خبير يكشف لك آلاف الأغلاط. إذا عرضت آلة على إنسان غير خبير يقول لك والله شيء جميل، ما شاء الله، رائع. أما إذا عرضتها على خبير ينظر إليها يقول لك هنا في غلط، هنا في غلط، هنا في غلط. فالبطولة أن يكون عملك مرضيا عند الخبير لا عند الجاهل. فربنا عز وجل يقول وأن الله بما تعملون خبير، يعرف العمل، يعرف حجمه، يعرف دوافعه، يعرف غاياته، يعرف ملابساته، يعرف تضحياته. كم التضحية، الدوافع، الأهداف، كل شيء حول العمل يعرفه الله معرفة تامة. إن الله وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذه الآية دقيقة جدا يا أخوان، في بها الكون حقيقة واحدة هي الله. كل شيء يوصلك إليها ويزيدك معرفة بها فهو الحق، وكل شيء يزيدك بعدا عنها هو الباطل. فالحق مقرب، الباطل مبعد. والأصل أن الحقيقة الأولى والأخيرة، ولا حقيقة سواها، أن الله موجود وأنه واحد وأنه كامل، وأنت مخلوق، خلقت ليسعدك إلى الأبد، تسعد بمعرفته وبطاعته وبخدمة خلقه. لذلك هي حقائق مكثفة جدا. ذلك بأن الله هو الحق، معنى الحق الشيء الثابت، معنى الباطل الشيء الزائل. نظرية تنتشر في العالم 70 عام، تتبناها أمم وشعوب، وبعدئذ تنهار، تتهاوى، تتساقط، وكأنها بناء هش باطل. الباطل مصيره الزهوق، إن الباطل كان زهوق. الحق ثابت مهما هبت على الدين عواصف عاتية، هو شامخ كالجبل لأنه حق، هو الشيء الثابت. كل النظم الوضعية لم تحقق أهدافها، بل ربما أدت بالإنسان إلى عكس الأهداف التي رسمت لها، باطل. أما نظام الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، دين الله عز وجل ثابت وشامخ لأنه حق. إذن معنى الحق الشيء الثابت، ومعنى الباطل الشيء الزائل. يعني في شيء يبنى ليهدم، لكن في شيء يبنى ليبقى. فأنت إذا كنت مع الحق كنت مع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذلك بأن الله هو الحق، الله هو الحق، وكتابه حق، ودينه حق، وشرعه حق، وأمره حق، ونهيه حق، ووعده حق، ووعيده حق، والجنة حق، والنار حق. معنى حق ثابت وسوف يقع. إذا أنت اعتنقت فكرة باطلة مهما بلغت بها، مهما قويتها، مهما فلسفتها، مهما نمقتها، مهما دعمتها، مهما أغريت الناس بها، باطل، لا بد من أن تسقط. أما إذا اعتنقت الحق، الحق وحده باقي. لذلك كن مع الحق. إذا كنت مع الحق فأنت الموفق، وأنت الفالح، وأنت الناجح، وأنت الفائز، وأنت السعيد، وأنت المتفوق. قضية خطيرة جدا. لو فرضنا إنسان بناء حق وبناء باطل، البناء الحق أساسه ثابت، مبني وفق أصول صحيحة، مواد الأولية جيدة، تسليحه جيد، أرض صلبة، إقامته ناجحة، خبراء كبار أنشأوه، مواد أولية بذلت بثقاء. بناء آخر باطل أساسه في ضعف، مواد الأولية مغشوشة، الحديد أقل من النسبة الحقيقية. فأنت إذا أقمت في البناء الباطل لا بد من أن ينهار، أما إذا أقمت في البناء الحق هو ثابت ثبات الأيام. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يعني إن لم تكن على الحق فاعلم علم اليقين أنك على الباطل، إن لم تطبق أمر الله في هذا الموضوع فأنت في الباطل. ما في حقين، لأنه في حق واحد وما سوى الحق باطل. فالقضية خطيرة، إن لم تقف في هذا الموقف وفق ما أمر الله فأنت تقف موقفا باطلا، والباطل زائل، معنى زائل الثمار كلها زائلة، تزول الثمار ويبقى الحساب. أما الحق يبقى وتبقى آثاره بعد الموت، الباطل تزول ثماره إن كانت له ثمار وتبقى تبعاته، أما الحق تثبت ثماره في الدنيا وفي الآخرة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ومن معاني الله هو الحق أنه لا بد من أن يظهر الحق، مهما امتد الباطل، ومهما اتسعت رقعته، ومهما اشتط، ومهما علا، ومهما تجبر، لا بد من أن يظهر الله الحق، ولا بد من أن يؤيده. وهذه سنة ثابتة من سنن الله عز وجل، هو الحق ولا بد من إظهار الحق. فأنت اجهد أن تكون مع الحق، لأنك إن كنت مع الحق سعدت في الدنيا والآخرة. وأن الله هو العلي الكبير، تقول الله أكبر، معنى الله أكبر يعني إذا جاءك ضغط من إنسان تراه قويا فالله أكبر. إذا جاءك إغراء من جهة معينة قل الله أكبر، يعني ما وعدني الله به في الجنة أكبر من كل هذه اللذائذ. الإنسان بين ضغط وإغراء، امتحان الله عز وجل أساسه إما أن يغريك وإما أن يضغط عليك، فأنت بين إغراء، بين جاذب وبين دافع. فإذا جهدت أن لا تستجيب لأي إغراء باطل وألا تستجيب لأي ضغط باطل كنت مع الحق، فالله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك ويحميك ويوفقك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لكن هناك معنى آخر، إذا قلت الله أكبر معنى الله أكبر أنه أكبر مما عرفت، فمهما عرفت عن جلال الله وعن عظمته وعن قدرته وعن علمه فهو أكبر. والحمد لله رب العالمين.